هذا القول المزخرف عليهم يستمعون إليه بقلوبهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. وهنا الله ما قال إليه الذين يؤمنون بالآخرة، هذا السبب، السبب أنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولو كانوا يؤمنون بالآخرة لما استمعوا لهذا الباطل، قدروا موقفهم بين يدي الله تبارك وتعالى. ولكن لأنهم لا يؤمنون بالآخرة يظنون أن حياتهم الدنيا فقط، وحياتهم الدنيا ينظرون إلى قوتهم وإلى تمكنهم في الأرض وإلى ضعف النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عدم تمكنه، فيقولون ما ليس له سبيل، وين يروح، نحن المنتصرون، وبالتالي يسيرون على، يظلون على باطلهم هذا، ويعلمون أن المسألة في الدنيا وأنهم سيسحقون يعني هذا الدين وينهونه من الوجود، والغلب لهم في النهاية، وأن النبي لا سبيل له لأن يتغلب عليهم. لكن لو كان هؤلاء يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بأنهم حتى وإن ماتوا وهم في حال غلبهم وفي حال قوتهم، والنبي ما زال في حال ضعفه، أنهم سيبعثون يوم القيامة وأنهم يحاسبون أمام الرب، لقدروا الموقف ولا راجعوا أقوالهم التي يقولونها، لكن لا يؤمنون بالآخرة، فلذلك ساروا في الباطل الذي هم فيه ويعلمون أنه باطل، لكنهم صاروا متمسكين به. قال جل وعلا ولتصغى إلي أفئدة لليه، لهذا الباطل الزور المزخرف، أفئدة الذين يؤمنون بالآخرة وليرضوه. هذه هي يعني مصيبة المفتتن، فإنه مع تكرر القول الباطل وأخذه وزخرفته فإنه بعد ذلك يرضى، يؤمن به حتى وإن كان هو مفتري الكذب، هو المفتري لهذا الكذب ولهذا الزور، يأتي الوقت الذي يقتنع فيه ويصدق ما افتراه هو من الكذب، يصبح هذا الكذبة كذبة افتراها ولكنه بعد ذلك يصدقه. وليرضوه، قال جل وعلا وليقترفوا ما هم مقترفون، خليهم سوا، ليقترفوا ليعملوا من الأعمال، الاقتراف هو العمل الذي عليه يعني الذي هو إثم وفيه ما فيه من الحساب، خليه يقترف، خليه يفعل ما يفعل، فإن هذه مشيئة الرب فيه. وليقترفوا ما هم مقترفون، الذي يقترفونه مهما كان، سب النبي، سب الله تبارك وتعالى، فعل ما يفعله، محاربة دينه، القيام في وجهه، وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني أن هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى وإرادته الكونية القدرية في هؤلاء. وكذلك جعلنا لكل نبي، هذا الجعل الكوني القدري، لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا غاية التهديد، عظيم التهديد من الرب تبارك وتعالى لهؤلاء، وأن الله تبارك وتعالى يعني أرخى لهم الحبل على هذا النحو وأمدهم في هذا الطغيان يفعلوا به ما يشاء، وأن هذه إرادة الرب تبارك وتعالى ليكون بعد ذلك يعني اسمهم وحسابهم عليهم. ثم قال الله تبارك وتعالى لرسوله أن يقول أفغير الله أبتغي حكما بيني وبينكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أفغير الله أبتغي حكمة، يعني بعد هذا البيان والتفصيل لحال حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال هؤلاء الكفار وما اتخذوا من طريقهم الباطل، هذا يبقى بقى الحكم، الحكم إلى الله تبارك وتعالى. أفغير الله، يعني أهل هناك إله غير الله تبارك وتعالى أو حاكم غير الله أحتكم إليه؟ أفغير الله أبتغي حكما، أطلب حكما بيني وبينكم أيها الكفار المعاندون وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، الله هو الذي أنزل إليكم الكتاب يكون حجة عليكم وبيان ومعجزة، وهو الذي الله سبحانه وتعالى الذي أنزل إليكم الكتاب القرآن، سمي كتاب فهو مكتوب في السماء وكذلك يكتب في الأرض، ولا كتاب أعظم من كتاب الله تبارك وتعالى كتابة في السماء، ولا قرآن كذلك أعظم من القرآن يقرأ في السماء ويقرأ في الأرض. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، الذي لا يستحق أن يسمى كتاب إلا هذا، مفصلا. المفصل الذي قد فصل فيه بين كل أمر وتاليه حتى تتضح الأمور، يعني التوحيد بأقسامه، الشرك بأنواعه، كل بيان، اليوم الآخر، حدود الله تبارك وتعالى، شرائعه، فصل الله تبارك وتعالى فيه كل شيء من مسائل الإيمان ومن مسائل الأخلاق ومن مسائل الدين، مفصل تماما. وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قال جل وعلا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. والذين آتيناهم الكتاب، الكتاب الكتب التي منزلها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، التوراة والإنجيل، ممن عرفوا الدين وممن يؤمنون، فهؤلاء يعلمون أن هذا القرآن هو منزل من الله تبارك وتعالى بالحق، كما كان أول واحد منهم ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، فهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن قد يعني علم نبوة النبي ولم يعني يؤمن به، لأنه لم يرسل النبي بعد صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه عزم على اتباعه وال يعني النصره عندما يرسله الله تبارك وتعالى. فإنه لما سمع فقط الآية الأولى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، هذه الآيات فقط التي نزلت على النبي أول ما نزل عليه، وسمعها ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، وكان رجلا قد قرأ التوراة، قرأ الإنجيل، وكان يكتب بالعبرية، ما شاء الله أن يكتب، كان يكتب وتعلم العبرية. فقال له: يا بني، إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من مشكات واحد. قال له: ضوء واحد، هذا مصباح واحد، هذا الكلام الذي جئت به والذي جاء به موسى يضيء من مشكات واحدة، ينبع من مشكات واحدة. ثم قال له متحسرا: ليتني أكون فيها جزعا إذ يخرجك قومك. يقول: ليتني شباب، ليتني أكون شابا عندما يخرجك قومك من مكة. فقال النبي: يعني أو مخرجيهم؟ فقال له: يا بني، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. قال له: يا بني، كان طبعا صغير السن، النبي على سن 40، وهذا كان رجلا كبير، كان قد شاب وعمي رضي الله تعالى عنه. قال له: إنه، وهذا يدل على أن النبي لم يكن يعلم بشأن الرسالات السابقة شيء. قال له: إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به، يعني بهذه النبوة والرسالة، إلا عودي. لابد أن يكون له أعداء، وبالتالي أهل مكة سيعادونك ويخرجونك من مكة. يقول: ليتني أكون شباب، إذن لنصرتك نصرا مؤزرا، فوقفت معك وشددت يعني من أمرك ونصرتك نصرا مؤزرا. فهذا أول واحد، هذا أول رجل من أهل الكتاب لامست يعني أذناه كلام الله تبارك وتعالى المنزل في القرآن، فقال: هذا، هذا والذي جاء به موسى ينبع مشكات واحدة. وكذلك أهل الكتاب الذين اختارهم الله تبارك وتعالى واصطفاهم لدينه من اليهود والنصارى، فإنهم بمجرد ما قرئ عليهم هذا القرآن علموا أنه كتاب الله تبارك وتعالى. فيخبر سبحانه وتعالى فيقول: والذين آتيناهم الكتاب، أي من قبلك، يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعلمون أن هذا القرآن منزل من ربك، نازل من الله تبارك وتعالى عليك يا محمد من ربك بالحق، حال كونه متلبسا بالحق، وحال كون الموجود في القرآن هو الحق. فلا تكونن من الممترين، فلا تكونن أي للنبي صلى الله عليه وسلم من الممترين، من الشاكين، ونبي لا شك صلوات الله وسلامه عليه، ولكن هذا لكل من يمتري في القرآن من أنه من الله تبارك وتعالى. ووجه الخطاب إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان النبي لا يمتري صلى الله عليه وسلم لتشريف الخطاب ولبيان أن الجميع مخاطب بذلك، وأن من يمتري في هذا القرآن يخرج من الدين من يمتري فيه. فلا تكونن من الممترين. ثم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تمت كلمة ربك، كلمة هذه مفرد مضاف إلى يعني معرفة الرب جل وعلا فتعم، يعني كلمات ربك. والكلمة أيضا في لغة العرب يعني قد تعني ليست الكلمة المفردة وإنما الكلمة بمعنى الخطبة، كما يقول ألقى ألقيت كلمة في الحفل، والمقصود بكلمة خطبة. طيب، وتمت كلمة ربك، كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في الأخبار، كل أخبار الله تبارك وتعالى صدق، وعدلا في الأحكام. فهذا كلام الله تبارك وتعالى القرآن المنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه صادق في كل ما يخبره به، عادل في كل حكم يحكم به، لأنه من الله تبارك وتعالى، ومن أصدق من الله حديث. وكذلك لا أحد أعدل من الله تبارك وتعالى، وحق منه بالعدل جل وعلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. لا أحد يستطيع أن يبدل كلمات الله تبارك وتعالى، كلماته الكونية القدرية لا يمكن تبديلها. يعني إذا حكم الله تبارك وتعالى بأمر، أي حكم، برفع بخفض بذل بغيره بعز، فإن كل كلماته سبحانه وتعالى في عباده الكونية القدرية لا يستطيع أحد تبديلها. فما حكم به الله تبارك وتعالى لا بد أن يكون. وكذلك كلماته المنزلة سبحانه وتعالى لا يستطيع أحد أن يبدلها، فإن الله تبارك وتعالى قد أذن بحفظ هذه الكلمات المنزلة منه سبحانه وتعالى القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، العليم بكل خلقه سبحانه وتعالى. إذن ما الذي يريده يعني هؤلاء الكفار من آية بعد القرآن؟ يعني أي آية يريدون بعد هذا القرآن الذي تم كلماته صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام؟ لا شك أن تجاوز هذا القرآن وطلب آيات غير هذه الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى الواضحات البينات التي يعني هي إعجاز في نزولها متحدا بها، كلها صدق وكلها عدل، فما الذي يريد يعني هؤلاء الكفار من آية بعد ذلك؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته في كل هذه الأحكام التي حكم الله تبارك وتعالى بها وهو السميع العليم. ثم قال الله لرسوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. وهذا إن شاء الله نعيش في ظلاله ومعه إن شاء الله في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، صدق الله العظيم.